بإرادتي بمعرفتي بإرادتي بمعرفتي وبجهلي أيضا أنا أخطأت تاهت خطواتي محبتي وطاعتي محبتي وطاعتي بجوار ذاتي هناك تركت فاسمع لصلاتي فاسمع لصلاتي وضمني تقيمني تعيدني تقيمني.